أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، فلزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق، وهو على بغلة شهباء أهداها له فروة ابن نعامة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها، وهو لا يألو ما أسرع نحو المشركين، وأبو سفيان بن عبد الحارث آخذ بغرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، نادي أصحاب السمرة. قال: وكنت رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. وأقبل المسلمون فاقتتلوا هم والكفار، فنادت الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار. ثم قصرت الداعون على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة. فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أرماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا حتى هزمهم الله، وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته صلوات الله وسلامه عليه. قصة غزوة حنين بدأنا في ذكرها في الأمس، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليه مكة بلغه أن هوازن وغيرهم يجمعون لقتال صلوات الله وسلامه عليه، فاجتمع هوازن وثقيف وغيرهم من العرب مع رجل اسمه مالك بن عوف النضري، وكان جيشا ضخما معهم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد من هذا الأمر أنه فعلا جهدون لقتاله، فوجدهم جهزوا لقتاله جيشا عظيما، وبلغ هذا الجيش 20,000 عدد اللي فيه، وجيش المسلمين الخارج من المدينة إلى مكة كان 10,000، ودخل فيه من أهل مكة 2,000، فعدد المسلمين 12,000، عدد الكفار 20,000. العدد من المسلمين عدد كبير ضخم، والمسلمون اعتادوا أن يلقوا الأعداء بأعداد قليل، يوم بدر كان عدد المسلمين عددا قليلا تلت عدد الكفار، ونصر الله عز وجل المؤمنين. في يوم أحد كان عدد المسلمين تلت ونزل ربع عدد الكفار، وانتصروا في أول أحد، ثم لما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم نزلت بهم الهزيمة. في يوم الأحزاب كانوا 3,000 وكان عدد الكفار 10,000، ونصر الله عز وجل المؤمنين. فأمر العدد إن يكون تلت الكفار نص الكفار أمر لا يعني المسلمين كثيرا، ولكنهم نظروا هنا إن عددهم كبير جدا، وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وهو يقول: لا يهزم 12,000 من قلة. إذا كان جيش المسلمين عددهم 12,000 هؤلاء لا يهزمون من قلة، فكأن أخذتهم الفرحة بهذا العدد، 12,000 مستحيل نهزم اليوم بسبب أن احنا عدد قليل، لا مهما بلغ الكفار ألوف مؤلفة لا نهزم، فأعجبتهم الكسرة. ولم ينظروا إلى غير ذلك من أسباب النصر. أسباب النصر: حسن التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى، التبري من الحول ومن القوة، سيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. حولي بالله عز وجل، تحولي، قوتي، احتيادي على الأمر عملي شيء، ممارستي مهنتي، أي أمر الأمور لا يكون إلا بإعانة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان يحسن التوكل على الله ويعلم أنك ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله الذي وهبك العقل تفكر كيف ترمي، الذي أعطاك اليد التي تمسك بها ما ترمي به، الذي أعطاك القوة على هذا الرمي، الذي وجه هذا الرمي، الذي أصاب سبحانه وتبارك وتعالى. فالأمر راجع في النهاية إلى الله، قوة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فحين ينسى الإنسان قوة الله سبحانه ويتذكر نفسه يقول لن نهزم اليوم من قلة، هذه كلمة كانت مشؤومة على صاحبها وعلى من قيل لهم ذلك. فهذا رجل من البكريين من بني بكر قال هذه الكلمة لن نهزم اليوم من قلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تعجبه هذه الكلمة، ضايقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. وبعدين لما وصل للكفار وجدوا الكفار مستعدين استعدادا عظيما جدا، مع عاملين كتائب كتائب كتائب مرتبة ومنظمة غاية في النظام غاية في النظام، محضرين الرجال في الأمام من ورائهم، معهم الشباب، معهم القوة، من ورائهم النساء والأطفال، من ورائهم جايبين العدة كاملة بحيث أنه حيعودوا للقتال. إذا نظرنا للغنائم عرفنا كيف كان يعد هؤلاء الكفار أنفسهم. فالغنائم ذكروا فيها أنها أعداد ضخمة جدا من البقر ومن الإبل، بل وأعداد الناس، الناس اللي أسروا في هذه الغزوة من الكفار أعداد وصل 6000 واحد، 6000 من أسر من النساء ومن الأطفال ومن غيرهم من هؤلاء الكفار، وبلغوا 6000، عدد كبير، يعني ثلث جيش الكفار أو ثلث من كانوا معهم أسروا هؤلاء. نعرف أن الإنسان حين يحسن التوكل على الله ماذا يصنع الله عز وجل به، ما الذي يصنع به؟ حين ينسب الفضل لنفسه والقوة لنفسه والكسر لنفسه يعرف كيف يخذله الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهؤلاء الكفار كان من ضمن الأشياء التي أخذت معهم آلوا أعداد كبيرة جدا من الخيل ومن البقر ومن الغنم، الألوف المؤلفة من هذه، قالوا من الأسرى من النساء والأطفال 6000، كان من الإبل 24000 بعير، 24000 بعير. يبقى دول كانوا بيعدوا لقتال قد ايه يقعدوا يقتلوا هؤلاء اللي محضرين كل هذه الاشياء وراءهم علشان تبقى المؤنة لهم في القتال للنبي صلى الله عليه وسلم. محضرين من الغنم اكثر من 40000 شاة، كل ده واخذه المسلمون، كان غنيمة لهم. كم واحد من المسلمين الذين قتلوا والذين ثبتوا فاستحقوا النصر من الله عز وجل؟ 80 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، 80 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا هؤلاء بركة على الباقين، كانوا بركة على الباقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بركة على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. أشوف لك من الأشياء اللي أخذوها 24000 بعير، من الغنم أكثر من 40000 شاة، و4000 أوقية من الفضة، 4000 وقية من الفضة، دي من الغنائم اللي أخذت من هؤلاء. نرجع تاني لذكر هذا القتال، وجاءت فيه أحاديث كثيرة وفيها العبر العظيمة للإنسان الذي يريد أن يطيع الله سبحانه، الذي يحسن توكل على الله، الذي يجاهد في سبيل الله يعرف الأسباب. أعد لهم ما استطعتم من قوة، يبقى ما في جهاد من غير إعداد، لابد من الإعداد. فأعد النبي صلى الله عليه وسلم القوة، أعد جيشه وخرج صلوات الله وسلامه عليه، علم أصحابه صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانش في وقت يعلم هؤلاء اللي لسه داخلين في الإسلام جديد وبدأوا يأخذوا الحكاية مظهرة ومنظرة ويخرجوا حاسرين من غير شيء لقتال الأعداء. فكان أنفر الجميع حين لقيهم الأعداء، يعرفون حسن النظام وحسن الترتيب، وأنه لا يجتمعون في مكان واحد وأعداءهم يكونون من فوقهم ويراقبوا الوضع كيف يكونون في المكان قبل أن يصلوا إليه. فكان من مسلمين وصلوا إلى مكان مضيق بين جبال، والكفار كانوا فوق الجبال رشقوهم بالنبال، طار المسلمون في كل مكان، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل حوالي 80 واحد معه صلوات الله وسلامه عليه، من هؤلاء أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، علي بن أبي طالب، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، أبو سفيان بن الحارث وأخوه مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، وهؤلاء أعداد في غيرهم من الناس في وقت الأزمة. بقي هؤلاء الثمانون، ثمانون إذا قرنت بعشرين ألف 80 مقصود 20,000 حاجة لا تذكر، ولكن يأتي النصر من الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر. نشوف بقى الصبر من النبي صلى الله عليه وسلم وممن معه. هنا في رواية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يقول: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، كأنه يقصد جنب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم راكب على بغلته، وهذا عمه العباس خايف عليه فواقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية الأخرى أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وتعدد من إسلام أبي سفيان بن الحارث لسه قريب، لسه إسلامه قريب، وكان من أشد الناس إزاء للنبي صلى الله عليه وسلم خلال 21 سنة فاته، يقول شعر ويشتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لغاية ما من الله عز وجل عليه بالإسلام فإذا به ممن يثبتون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يقول: لزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق، وهو على بغلة شهباء، بغلة بيضاء، يعني في رواية أخرى ذكر أنها بيضاء، أو الأشهب معنى فيها حمرة في لون أحمر. قال: فلما التقى المسلمون، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب إيه؟ بغلة. البغلة ليست من أدوات الكر والفر، ما هيش. وهنا كونوا يثبت على البغلة صلى الله عليه وسلم بل ويقتحم ويتقدم للكفار شجاعة لا نظير لها. القتال عم ما يكونش أبدا قتال الكفار على بغلة، قتال الكفار هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يركب على البغلة ويتقدم بها بالقتال تواضع منه صلى الله عليه وسلم. لكن اللي يقاتل بيحضر نفسه للكر وبعدين إذا حصل شيء يفر، لا ده عايز خيل، ما ينفعش بغال في هذا الشيء، هذا يحتاج الخيل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلة عليه الصلاة والسلام يقاتل أعداءه صلوات الله وسلامه عليه. قال هنا: ولما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته تجاه الكفار. يركض البغلة ما هياش كالخيل اللي ينط سريع على الكفار، لا، فكان تحتاج يركضها النبي صلى الله عليه وسلم يزقها علشان تقدم على الكفار. البغلة بتجري به ناحية الكفار، مين اللي بيمنع؟ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لوحدك تجمع 20,000. هنا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يفعل ذلك ويتقدم، بل ويقف للكفار ويقول بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم في موطن يفر فيه الأبطال، يقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. موقف عصيب وصعب جدا. ومين المطلوب في هذا الموقف؟ المطلوب مش المسلمين، المطلوب هو النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب. ولذلك كان من الكفار من كان في قلبه دخن في هذا الوقت، ما زال وحسن إسلامه بعد ذلك كأبي سفيان. مش ده، مش أبو سفيان ابن الحارث، لا، أبو سفيان الثاني ابن حرب. أبو سفيان ابن حرب هذا اللي كان من قادة قريش، الآن لما لقى الهزيمة قال لك دول حيجروهم غاية البحر، دول حيجروهم هنا، كأن بقى في نفسه شيء، مازال إسلامه بقى له الشهر ولا شيء إسلامه، فلذلك هجز بقى يخرف الكلام الآن، يقول لك حيجروا هؤلاء حتى البحر. ناس آخرون من المنافقين بدأ يظهر منهم الكلام ويقول لك بطل سحر السحرة، بطل، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا في جيش المسلمين، في جيش المسلمين، يبقى جيش المسلمين مأمون، ممكن يكون فيه منافقون، يكون فيه الجواسيس، يكون فيه، ولكن المسلم يحذر من أمثال هؤلاء. فهؤلاء أدي أبو سفيان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكفار حيجروهم لغاية البحر، لسه أمامهم لغاية البحر جاريا، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فروا، ولا كان اللي باقي 80 واحد دول حيجروا كمان معاهم لغاية البحر. التانيين قالوا بطل سحر الساحر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كان من هؤلاء اللي كانوا مازالوا كفارا أن صفوان ابن أمية ابن خلف صفوان، وصفوان كان أعار للنبي صلى الله عليه وسلم 100 درع، 100 درع مع أسلحتها لتجهيز جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كافرا، وكان في المدة اللي سير فيها الكفار 4 أشهر وتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أخ اسمه كلدة لصفوان، فكلدة بيقول للصفوان ان اتهزم المسلمون هنالك، اتهزم وبقى فرحان جدا بهزيمة المسلمين، فأخوه كأنه كان يراقب ما يجري، فقال: والله لأن يربني رجل من قريش ويرثني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل رجل من هوازن، يعني حتى لو ما دخلناش في جيله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أحب إلينا من هوازن. كلمة انتفع بها وأسلم بعد ذلك صفوان، ومات أخوه كافرا بشؤم ما قال. الغرض إنه في وقت الامتحان لابد من الامتحان. الله عز وجل يقول أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا لا لا، مش كل انتصار انتصار، لابد من شيء يمحص ويزلزل الإنسان حتى يثبت على دين الله. ويقول أبو سفيان هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال أنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها، وهو لا يألو ما أسرع نحو المشركين. يعني بيجري النبي صلى الله عليه وسلم ناحية المشركين، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم يجري الأمام والمسلمين يجري الخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يجري إلى المشركين ليقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه. وأبو سفيان بن الحارث آخذ بغرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس نادي يا أصحاب السمرة، يا أصحاب لسه السنة اللي فاتت السامرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، فين اللي كانوا بيعوا في الرضوان تحت الشجرة؟ فنادى فلبى المسلمون، قال وكنت رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي يا أصحاب السامرة أين أصحاب السامرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. يعني البقر تبقى غاية في الحنان على أطفالها، لما تسمع صوت الابن البقرة الأم تجري إليه لترضعه. فكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جروا راجعين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا لبيك، وأقبل المسلمون فاقتتلهم والكفار، فنادت الأنصار يقولون يا معشر الأنصار، يعني بنادي بعضهم على بعض، وقصرت الدعوة. يا بني الخزرج كانوا من أشدع الناس في القتال الخزرج، فقصرت الدعوة عليه. ولكن هؤلاء على ما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم كان حصل لي بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فرسه، في حديث لابن مسعود رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتحم عن فرسه، يعني كمان ما كفهوش ان هو بيتقدم ناحية الكفار، ده نزل من على البغلة بتاعته صلى الله عليه وسلم على الارض يقاتل، كأن البغلة ما كفتوش ما ساعدتوش على القتال، نزل صلى الله عليه وسلم على الارض وقال لمن بجواره ناولني كفا من تراب، وكأنه ما اكتفاش بهذا الكف، نزل هو بنفسه يأخذ التراب صلوات الله وسلامه ويلقي في وجوه الكفار ويقول شاهت الوجوه شاهت الوجوه. اسمع بقى هنا في هذا الحديث، يقول رجل من أبناء هؤلاء الكفار اللي جم بعد كده، قال يحيى بن عطاء فحدثني أبناؤهم عن آبائهم الكفار هؤلاء حصل فيهم إيه، أنهم قالوا لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا. 20,000 من الكفار بيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وما رميت إذا رميت، إيه كف تراب يدخل في بؤ 20,000؟ لا، ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. قال وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست. يبقى النصر جاء من السماء، جاء النصر من السماء ليس من عند الناس. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ التراب وألقاه في وجوه الكفار فأعمى الله عز وجل أبصارهم. ولذلك يقول أبو سفيان ويقول العباس رضي الله عنه ما رجعنا، قال فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصاياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. يعني إذا بهم الحد السيف قوي مسلول، فإذا به يكل كليل تلم ما بيقطعش، كأنه بيقول إذا بالكفار اللي كانوا في شدة بقوا في ضعف في ضعف في ضعف، وإذا بهم بعد ما كانوا مخبئين بقوا مدبرين بيهربوا من رمية النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم، كل ده لسه المسلمين لسه جايين المسلمون. يقول فجاء المسلمون واقتتلوا قتالا شديدا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس. والوطي كأنه مأخوذ من الوطأ، وطأ الخيل، يعني كأنه ازداد وطأ الخيل، يطأ الخيل بعضهم بعضا. وقالوا كأن الأصل في كلمة الوطي، هذه أول مرة تسمع هذه الكلمة، أول مرة تسمع حمي الوطيس من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب، أول مرة يسمعونها في هذا الشيء، يعتبر من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته. قال ما لم يقله أحد قبل صلى الله عليه وسلم، يقصد اشتد الحرب، الآن اشتدت، كناية عن شدة الحرب. وأصل أنهم كانوا يحفرون حفرة في الأرض، لما حبوا يعملوا لحم نضيج، لحم جيد، يقوموا يحفروا حفرة في الأرض ويخلوا رأسها ضيقة ويحطوا فيها نار لغاية ما تشتعل اشتعالا شديدا، وبعد كده يجيبوا اللحم يحطوه ويردموا عليها ويسيبوها لتاني يوم في هذا الفرن، يقوم اللحم يطلع في تاني يوم مشوي من غير ما يسيبوا شيء من النار، من سخونة الأرض يعني اللي كان فيها. فكلمة حامية الوطيس يعني وصل الفرن لدرجة حامية تقدر أن تسوي هذا اللحم، كأنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الآن وقت أن يطأ بعضهم بعض فيزداد استعار الحرب استعارا ويزداد نارها استعارا. يقول وقال نادي يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، يعني كان ينادى على الأنصار يا أصحاب الشجرة ويا أصحاب السمرة، يعني بيعة الرضوان، لا تنسوا قد بايعتم الله عز وجل على الموت، لقد رضي الله عن المؤمنين. كانت نزلة هذه الآيات في سنة ستة، الآن سنة ثمانية، بذكرهم لقد رضي الله عنكم وتفروا دلوقتي. ويقول نادي يا أصحاب سورة البقرة، إن سورة البقرة فيها تذكيرات، قول الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، كأنه يذكر بهذه الآيات من سورة البقرة. جاء الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسر من الأعداء الكثيرون، وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر نفس القصة ويقول فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، يعني المشركون كانوا محضرين نفسهم تماما بأحسن صفوف رأيت. قال فصفوا الخيل أو ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم ونحن بشر كثير وقد بلغنا 6,000 وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني كان يقصد الأنصار بلغوا حوالي 6,000 وإن كان الجيش حوالي 12,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم نلبث أن انكشفت خيولنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين، ثم قال يا للأنصار، قال أنس هذا حديث عمي، يعني أعمامه بحدثه بذلك. قال قلنا لبيك يا رسول الله، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله، فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة. يعني شوفونا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم، غنائم كثيرة جدا إلا أخذها، ومع ذلك استأنى بهم رحيم صلوات الله وسلامه عليه، رحيم يعني كان يأخذ الغنائم ويوزع على الموجودين ولا شيء عليه، ولكن يمكن يسلمه إذا أسلم هؤلاء الكفار 20,000 عدد كبير يمكن يسلموا، أخذنا منهم 6,000 من النساء ومن الصبيان ومن الأسرة، إذا أسلم هؤلاء ممكن نرد عليهم كل هذا الشيء. طب المسلمين أخذوا، أخذوا من الله الأجر والثواب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولذلك استأنى بالكفار، فضل يستنى يستنى يستنى يمكن يسلمون فيأخذوا كل هذه الأشياء اللي أخذ منهم المسلمون، فلم يفعلوا ذلك. بيقول فنزلنا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 ويعطي الرجل 100، يعني فضل منتظر فترة طويلة لغاية ما فيش حد من الكفار هؤلاء أسلموا، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ووصل عند الجعرانة، وفي الجعرانة عمل عمرة من هنالك، يبقى هو وهو داخل مكة ما اعتمر صلى الله عليه وسلم، في فتح مكة لم يعتمر، إنما بعد ما فتح هوازن وحاصر الطائف ورجع بعد ذلك إلى الجعرانة من هناك عمل عمرة، ويمكن البعض ما خدش باله من هذه العمرة لأنه فعلها بالليل صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى مكة ورجع رانا قريبا من هناك، فدخل عمل العمرة بالليل ورجع إلى الجيش في الصباح كالبائد فيهم صلى الله عليه وسلم، فالبعض درى بهذه العمرة والبعض لم يدري بها. فيقول فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بقى الغنائم، يعطي الرجل 100 ويعطي الرجل 100. فتحدث الأنصار بينها، قالت الأنصار، يعني كأنه ما خدوش بالهم، سرحوا في هذا الشيء، يعني ان احنا مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بيدي للقرشيين والأهل مكة اللي اسلامهم الآن يدي دمية ودمية، وهم اللي بقى لهم سنين طويل بيقتلوه، واحنا اللي معهم من زمان ما بيدي ناس زيهم. فلما قالوا ذلك جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصلاة المهاديين والأنصار أن يدخلوا عليه، وقال لا يدخل علي إلا أنصاري أو إلا الأنصار. قال فدخلنا القبة حتى ملأنا القبة، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ما حديث أتاني؟ قال وما أتاك يا رسول الله؟ قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدخلوا بيوتكم؟ قالوا رضينا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذ الناس شعبا وأخذ الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قالوا يا رسول الله رضينا. قال فرض أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. الغرض يعني ان الانصار كان في نفوسهم شيء نسوا ان الجهاد هو في سبيل الله، وان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين الناس بامر الله سبحانه وتعالى، ويعطي اقواما ما ابلوش بلاء حسن ولا غيره، ده يمكن في قلوبهم شيء من الكفر مازال، ولكن يعطيهم يتالفهم على الاسلام. الانصار مش محتاجين للاموال، فلما وضح لهم سرعان ما رجعوا والله تبارك وتعالى عليهم، ايوه احنا اخطانا في ذلك فعلا، ان بتعطي المال اقواما تتالفهم، يبقى ادي يا رسول الله اعطي الاموال تالف هؤلاء، لان يثبتوا على الايمان احب الينا من احنا ناخذ هذه الاموال، يبقى هم يثبتون عليها. لكن لما ما خدوش بالهم الانصار من ذلك قالوا ما قالوا، وكبار الأنصار قالوا مش احنا اللي قلنا، اللي قالوا صغار الأنصار، وعلى كل احنا مخطئين في هذا الذي قلناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح الأنصار وأخبر إن الناس لو أخذوا واديا والأنصار وادي آخر أنا مع الأنصار في واديهم، ويكفيهم شرفا أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الحديث بقيه إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.